الأكل والشرب انكشاف العورة، ستر العورة قلنا فيما تقدم شرط لصحة الصلاة، تقدم تحديد العورة. فإن انكشف من هذه العورة شيء، فإن كان من العورة المغلظة السوأتين فتبطل الصلاة مباشرة، وإذا كان مما خف مما دون السوأتين فإن طال بطلت الصلاة، وإلا إن غطاه فلا. الانحراف الكثير عن جهة القبلة، قلنا إن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، والانحراف اليسير لا يضر، لأن المطلوب في الاستقبال جهة الكعبة، المطلوب جهة الكعبة لا عين الكعبة، خلاف الشافعي الذين يقولون أنه لا بد من إصابة عين الكعبة بغلبة الظن، أن إذا غلب على ظنك أنك إلى عين الكعبة تصلي. أما الجمهور فيقول يكفي أن تتجه إلى جهة الكعبة، ويستدلون بحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، بين المشرق والمغرب قبلة، يعني إذا وضعت إحدى الجهات عن يمينك والأخرى عن يسارك والقبلة تجاه وجهك ولو ملت يمينا أو شمالا ما لم تقصد، والمقصود بهذا البعيد عن الكعبة. أما من يشاهد الكعبة ففرض استقبال عينها، استقبال عينها لا يجوز له أن يحيد قيد أن ملح عنك. العبث الكثير المتوالي في الصلاة، العبث الكثير المتوالي في الصلاة عرفا عرفا، فإذا عده الناس كثير فهو كثير وإلا فهو قليل، وجمع من أهل العلم يحدونه بثلاث حركات في الركن الواحد، لأنه يعني اجتمع في ركن واحد ثلاث حركات صار كثير. وانتقاض الطهارة، انتقاض الطهارة مبطل الصلاة بلا شك، لأنه لا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا بد أن تستمر الطهارة إلى تمام الصلاة، لا بد من استمرار الطهارة إلى تمام الصلاة. الدرس الثاني عشر، شروط الوضوء. معلوم أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والصلاة لها شروط تقدم ذكرها، منها الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والوضوء المراد به رفع الحدث الأصغر، ويراد برفع الحدث الأكبر الغسل، وعندنا الآن في هذا الدرس شروط رفع الحدث الأصغر. فشروط الوضوء عشرة. الإسلام، يعني لو توضأ الكافر يصح وضوءه ولا لا؟ لا يصح، لأن الأعمال بالنيات، النية شرط لصحة الوضوء، والكافر ليس من أهل النية ولا من أهل القصد، ليس من أهل قصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، فلا تصح هذه العبادة منه. والعقل لو توضأ مجنون أو وضئ المجنون لا يجزئ مثل هذا الوضوء، بحيث لو أفاق لزمه إعادة الوضوء من أجل الصلاة، لأنه لا قصد له ولا نية له، والقلم مرفوع عنه. والتمييز من شروط الوضوء، التمييز بأن يكمل سبع سنوات حتى يطالب الصلاة التي من أجلها يطلب رفع الحدث، فالذي لا يميز لا يصح منه وضوء، كما أنها لا تصح صلاته ولا يطالب بها. ولذا جاء في الحديث مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، والسبع مظنة لأن يميز فيها الطفل، غالب الأطفال يميز السبع، وكثير منهم يميز قبل ذلك، والقليل النادر من يجاوز السابعة ولم يميز. والشرع إذا أراد أن يثبت حكما نظر إلى غالب الناس، لأن الحكم للغالب، وإلا فلو ميز قبل السبع لا يطالب الصلاة ولا يؤمر بها، لكنه يبدأ بتعليمه لأنه يفهم، فينبغي أن يبادر بتعليمه ولو لم يكمل السبع كما هو معمول به الآن. والنية شرط من شروط الوضوء، للحديث عمر المتفق عليه

اثنين ثلاثة، خمسة خمسة خمسة، اثنين اثنين، فاكس 01 23 555 33. تسجيلات الراية الإسلامية، هاتف رقم 01 49 21 393.